غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان يدك عروش الصغيان غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان يدك عروش الصغيان رحالا والعبد فدائي واللقب المحبوب فدائي واللقب المحبوب فدائي رحالا والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي وجلال التاريخ ورائي إيماني بالله يقيني من غدر وقصة أعدائي غضب يجري في الأوطان يمضي يزكيه القرآن أتظل بك أبي راحلة وضميري الآمن والناهي ضميري الآمن والناهي ستظل الثورة قائمة برجالي لا بالأشباه برجالي لا بالأشباه وسأنشد في القدس نشيدا للنصر بتوفيق الله غضب يجري في الأوطان يمضي يزكيه القرآن غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الصبيان إن أرحل عن أرضي يوما فغدا بالهمة سأعود غدا بالهمة سأعود وسأنسج تربتها بدمي وأكافح عنها وأذود وأكافح عنها وأذود فسنرجع أقوى إيمانا وستشقى بالغدر يموت غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن يا صوت أذني تسمعه قد صمت عنه الآذان صمت عنه الآذان أتفانى فيه وأعشقه ويتوق إليه الوجدان ويتوق إليه الوجدان تكسره أمتنا الحيرة لحنا صاغته الأحزان غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الصبيان غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الصبيان لن ينصف أمتنا مني صوت مأسور في كلمة صوت مأسور في كلمة الجرح الغائر في صدري وأساء سيجيء زمان يتسلى فيه المظلوم بمن ظلما غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن لن يمحو آلامي منكم من يشرع في الحرب لسانه من يشرع في الحرب لسانه ويزيد الحسرة في قلبي يشرع في وجهي طغيانه يشرع في وجهي طغيانه لن يمحو آلامي منكم إلا من يحمل إيمانا يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان تقرا وابواب كرامتنا اترانا نعرف من يقرا اترانا نعرف من يقرا اترانا نعرف ما نبغي في هذا العالم او نصنع غضب يجري في الاوطان يمضي يبكيه القران الامل الباسم في قلبي لكن الحسره تحصده لكن الحسره تحصده لو ان فؤادي يتخلى عن الم القاتل يجهده لزرعت على شفة الدنيا لحما والكون يردده غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن غضب يجري في الأوطان يمضي يبكيه القرآن سأعود بنور الإيمان